هل تنظرون الدمع يغرق وجنتي؟ هل تسمعون تسارع نبضاتي؟ هل تشعرون بحزن قلب مبعد عن لذة للعلم في الحلقات؟ حرم السكينة وسط جو مفعم بالأنس رغم تزايد الساعات. حرم الملائكة حين حفت جمعكم مستغفرين فيا عظيم هباتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن زياد بن أبي زياد أنه قال: قال أبو الدرداء: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن زياد بن أبي زياد. زياد بن أبي زياد وأبو زياد اسمه ميسرة، فهو زياد بن ميسرة المخزومي مولاهم. عندما نقول مولاهم يعني ليس منهم صليبة، وإنما هو منهم بالولاء لا بالنسب. المدني التابعي الثقة العابد الزاهد مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي. كان زياد بن أبي زياد هذا أحد رجال المدينة المعدودين، أحد فضلائها ومحدثيها وفقهائها وزهادها وعبادها. قالوا: لم يكن في زمنه مولا أفضل منه ومن أبي جعفر القارئ. أبو جعفر أحد العشرة القراء. قال الإمام مالك رحمه الله: كان زياد مولى بن عياش رجلا عابدا منعزلا لا يزال يكون وحده يذكر الله. شوفوا، قبل أن أفيض في ترجمة زياد هذا، انظروا الإمام مالك رحمه الله بأي شيء يصفه. قال: كان رجلا عابدا منعزلا، يعني لا يخوض فيما لا يعنيه ولا يخالط من لا تنفعه مخالطته من الناس. هذا يذكرني بقول ابن عطاء السكندري: لا تصاحب من لا تنهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. لأي شيء تصاحبه؟ ما المنفعة لك في صحبته؟ لا يدلك على الخير، ولا حاله إذا رأيتها استقامته تذكرك اعوجاجك، ولا إذا رأيته تخشى الله وتذكر الله، ولا يدلك على الله بقول ولا بفعل ولا بسمت ولا بشيء، فلأي شيء تصحبه؟ لا يزال. قال الإمام مالك رحمه الله: كان زياد بن أبي زياد، كان زياد مولى بن عياش رجلا عابدا معتزلا يعني منعزلا لا يزال يكون وحده يذكر الله. يذكر الله هو أحد رجال سند ذكر الله، الأثر في ذكر الله، يرويه ويعمل به، يرويه ويعمل به. ولهذا تبقى سيرهم إلى يومنا هذا. متى مات هذا؟ في القرن الثاني. طبعا نحن لا ندري متى مات على وجه التحديد، لكن هذا من شيوخ مالك، فمات يمكن بعد 50 أو 100، بعد 40 أو 100، إلى الآن ما زال يذكر. لماذا؟ لهذا الذي يحمل شيئا من العلم فتراه فيه، وإذا ترجم له الناس ذكروه بهذا بتمثل هذا العلم الذي كان يحمله. فقال مالك رحمه الله: كان زياد بن أبي زياد رجلا عابدا متعزلا لا يزال يكون وحده يذكر الله،